بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الرابع من سورة سبأ، وصلنا في الدرس الماضي إلى قصة سيدنا داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل في الآية العاشرة من سورة سبأ: ولقد آتينا داود منا فضلا. الفضل، من معاني الفضل أنه ما يزيد عن المألوف، لقوله تعالى: يزيد في الخلق ما يشاء. الإنسان قد يزيده الله قوة، قد يزيده علما، قد يزيده ذكاء، قد يزيده شأنا، قد يزيده وسامة، قد يزيده حكمة، قد يزيده قربا. فما أوتيت زيادة على عموم الناس فهذا هو الفضل، وكان فضل الله عليك عظيما. يعني كل مؤمن حينما سمح الله له أن يتعلم وأن يكون مهتديا، حينما يسر الله له طريق الهداية وطريق العلم، آتاه الله منه فضلا كبيرا. عامة الناس الذين تراهم أمامك في الطريق يأكلون ويشربون ويتمتعون ولا يفقهون شيئا، لكن الذي آتاه الله بعض العلم بعض الحكمة، الذي آتاه الله قوة في نفسه، الذي مكنه الله من طاعته، الذي أعانه على عبادته، هذا آتاه فضلا عظيما. إذن معنى الفضل ما زاد عن مجموع الناس، عن الثواب الأعظم. نعم، سيدنا عمر مرة سمع رجلا يدعو ربه فيقول: اللهم اجعلني من القليل. قال عمر: ما هذا الدعاء؟ قال: أقصد قوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فقال عمر يخاطب نفسه: كل الناس أعلم منك يا عمر، كل الناس أعلم منك يا عمر، اللهم اجعلني من القليل الشاكر، لا من الكثير الساهي واللاهي. إذن كلمة فضل إذا خصك الله بمعرفته فهو فضل عظيم، إذا خصك الله بالحكمة فهو فضل عظيم. هذا المعنى الذي يمكن أن نستنبطه، والذي يمكن أن يطبق على المؤمنين. وإذا تلوت قوله تعالى: وكان فضل الله عليك عظيما، يجب أن تشكر هذا الفضل. لكن اعلم علم اليقين أن أعظم الفضل ما تعلق بالآخرة. قد يؤتيك الله قوة في الدنيا، قد يؤتيك مالا، قد يؤتيك جاها، لكن الشيء الذي ينتهي عند الموت هذا لا يوازى بما يبدأ بعد الموت. فالعلم والحكمة والطاعة والعبادة والعمل الصالح والقرب من الله عز وجل، هذه كلها تقصفها في الدنيا وبعد الموت. إذن معنى كلمة ولقد آتينا داود منا فضلا، يعني خصصناه بأشياء ميزناه بها على بقية الناس. الإمام القرطبي في تفسيره يقول الفضل هو النبوة، والفضل هو الكتاب آتاه الله الزبور، والفضل هو القوة آتاه الله قوة، وداود ذا الأيدي إنه أواب، والعلم من فضل الله عز وجل، وتسخير الجبال والطير من فضل الله عز وجل، وتوبة الله عليه من فضل الله عز وجل. يعني الإنسان أحيانا يخالف أوامر إنسان، هذا الإنسان قوي يسترضيه لا يرضى، يستغفره لا يغفر، يرجوه لا يرجى، فالإنسان أحيانا لا يسترضى. الإنسان إذا خالفت أمره يسحقك أحيانا، لكن الله سبحانه وتعالى إذا تبت إليه تاب عليك، فمن فضل الله على الإنسان أنه يتوب عليه. الإنسان يخطئ ويستغفر ويتوب الله عليه، وهذا من فضل الله على الإنسان. وأنه ألهمه الحكم بالعدل، لأن حجرا بز بالشكوى إلى الله عز وجل فيما ترويه الكتب أنه قال: يا ربي عبدتك 50 عاما ثم تضعني في أسي كنيف، فقال: تأدب يا حجر إذ لم أجعلك في مجلس قاض ظالم. يعني مكانك في أسي الكنيف أشرف لك 1000 مرة من أن تكون في مجلس قاض ظالم. فالإنسان إذا ألهمه الله العدل وكان عادلا في ميراثه، في أولاده، في إخوانه، في موظفيه، في طلابه، العدل فضل من الله عز وجل، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. إذن ولقد آتينا داود منا فضلا. بعضهم قال الفضل هي النبوة، بعضهم قال هي الكتاب الزبور، بعضهم قال هي القوة، وزاده بسطا في العلم والجسم. بعضهم قال تسخير الجبال له والطير، بعضهم قال أنه تاب عليه والتوبة فضل عظيم، بعضهم قال إنه مكنه من أن يحكم بالعدل. القاضي العادل الله عز وجل يسدد خطاه، يلهمه الصواب، ينير له الطريق، فالعدل فضل عظيم. ومن فضل الله على سيدنا داود أنه ألان له الحديد، ومن فضل الله على سيدنا داود أنه جعل صوته حسنا ووجهه حسنا، فالصوت الحسن من نعم الله الكبرى. النبي عليه الصلاة والسلام استمع مرة إلى أبي موسى الأشعري يقرأ القرآن، فتأثر النبي تأثرا شديدا وقال: يا أبا موسى، أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. والمزمار في أصل اللغة الصوت الحسن، فمن وهبه الله صوتا حسنا عليه أن يسخره لتلاوة القرآن لا للغناء. لذلك المغنون الذين آتاهم الله الأصوات العذبة كان من الممكن أن يرقوا بأصواتهم تلك إلى أعلى درجات الجنة إذا سخروها في تلاوة القرآن. أما حينما سخروها في إثارة الغرائز هبطوا بها إلى قيعان النيران. فكلمة ولقد آتينا داود منا فضلا، الفضل هذه الأشياء. أما التطبيق العملي لهذه الآية فيما يخص المؤمنين، يعني إذا ميزك الله عن عامة الناس بمعرفته فهذا فضل عظيم، لا ترى نفسك محروما في الدنيا. إذا خصك الله بلسان طريق في الدعوة إلى الله هذا فضل عظيم. إذا خصك الله عز وجل بقلب شاكر ولسان ذاكر وجسد على البلاء صابر فهذا فضل عظيم. إذا ألهمك شكره ألهمك الصبر عند المصائب، ألهمك الشكر عند الرخاء، إذا جمعك مع أهل الحق، إذا جعلك بين المؤمنين، إذا هيأ لك أسرة طيبة، ذرية صالحة، زوجة صالحة، أولادا أبرارا، هذا كله فضل من الله عز وجل. إذا جعل لك مأوى تأوي إليه هذا أيضا من فضل الله عز وجل. ولقد آتينا داود منا فضلا. من هذا الفضل يا جبال أوبي معه. معنى أوبي معه من معاني هذه الآية أي سبحي. والحقيقة الشيء الثابت في كتاب الله أن كل مخلوق، ما من مخلوق على وجه الإطلاق، ما من مخلوق في الكون وعلى وجه الإطلاق إلا يسبح بحمد الله. قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لا تفقهون أنتم. فسيدنا داود أوتي القدرة على سماع تسبيح الجبال، إنه يسمعها وتسبح معه. يعني هذه الشفافية التي يبلغها الأنبياء شيء فوق الوصف. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أعرف حجرا بمكة، كان يسلم علي وأسلم عليه. وقف على جذع نخلة كان يخطب عليها، فلما صنع له أصحابه منبرا وقف على المنبر ووضع يده على جذع النخلة لأنها حنت إليه. هذا الشعور صعب أن يدركه إنسان. ولما قال له الصديق، وصف له حالة سيدنا حنظلة، قال يا أبا بكر نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. معناها الإنسان إذا أقبل على الله عز وجل واتصل بالله شفت نفسه، فرأى ما لا يراه الآخرون، وسمع ما لم يسمعه الآخرون. هذا الاندماج بينه وبين بقية المخلوقات ينشأ في نفسه مشاعر طيبة حتى تجاه النبات. فربنا سبحانه وتعالى ألهمه أن يصنع دروعا لا من الصفائح بل من السلاسل، من الحلقات. فهذه الدروع بهذه الطريقة يخف وزنها وتصبح يعني موافقة لجسم الإنسان. يمكن أن يكون لها كم وصدر وظهر، يعني أن يصنع الدرع من سلاسل متداخلة. أولا هذا الدرع أخف على الجسم من درع الصفائح، وثانيا أيسر في استعماله من درع الصفائح. فربنا سبحانه وتعالى علمه هذه الصنعة، وكان يبيع الدرع بمبلغ يعني مجز، فعاش في بحبوحة وأنفق من هذا الدخل، وكانت له حرفة مع أنه نبي. أعجبني في هذه الآية ما ورد في كتاب القرطبي، قيل في هذه الآية دليل على تعلم أهل الفضل الصنائع، يعني أهل الفضل. وهل أعلى من أهل الفضل؟ وهل أعلى من الأنبياء؟ هم قمة البشر، ومع ذلك علمناه صنعة لبوس لهذا النبي العظيم، صنعة وحرفة، وهي صناعة الدروع. ألم يكن نبينا عليه الصلاة والسلام راعي غنم؟ ألم يكن نبينا عليه الصلاة والسلام شريكا مضاربا مع السيدة خديجة، وهي أول شراكة مضاربة في الإسلام؟ ألم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام شريك في مكة يبيعان السلع ويقتسمان الربح؟ إذن ورد في تفسير القرطبي أن في هذه الآية دليل على تعلم أهل الفضل الصنائع، وأن اتخاذ الحرفة لا ينقص من مناصبهم العلية. مقام النبوة لا يجرحه أن يكون صاحب حرفة. سيدنا الصديق كان بزاز بائع قماش، سيدنا أبو عبيدة كان قصابا، وأنعم به من قصاب. أصحاب النبي كانوا يعملون. قال له دونك نصف مالي، إني من أكثر أهل المدينة مالا، دونك نصف مالي، أي خذ نصف مالي. سيدنا سعد بن الربيع لسيدنا عبد الرحمن بن عوف قال له عبد الرحمن بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق. باع واشترى واتجر وربح وتزوج. إذن لا ينقص التحرف أهل الفضل من مناصبهم، بل يزيد في فضلهم وفضائلهم. لماذا؟ قال إذ يحصل لهم التواضع في أنفسهم. الإنسان حينما يعمل إذن هو مضطر أن يعمل حتى يأكل. العمل يجعله متواضعا، يجعله بحجمه الحقيقي، لا يتكبر على خلق الله. إذ يزيد التحرف أو اتخاذ الحرفة في فضلهم وفضائلهم فيحصل لهم التواضع في أنفسهم والاستغناء عن غيرهم. بمن التهاد المقال المقام يا إمام؟ قال باستغناء عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي. نعم. والكسب الحلال يبعد عن الامتنان. الإنسان إذا أعطى قد يمن، أما إذا كسبت مالك بتعبك وعرق جبينك وكدك، هذا الكسب بهذه الطريقة لا يجعل لأحد عليك منا. لهذا قال عليه الصلاة والسلام، الآن دققوا في هذا الحديث، هذا الحديث ورد في الصحاح، إن خير ما أكل المرء من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، إن خير ما يأكل الإنسان من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. الآن ننتقل لشيء آخر، هو أن الله سبحانه وتعالى الإنسان أعطاه قدرة، خصه بشيء وجعله في حاجة إلى مليون شيء من أجل أن تقوم الحياة بين البشر. أنت بحاجة إلى طبيب وإلى مدرس لابنك وإلى من يصنع لك الثياب وإلى من يزرع لك القمح وإلى من يقدم لك الخدمات، وأنت لك حرفة واحدة تخدم بها الناس، والناس جميعا من خلال حرفهم ومهنهم يخدمونك. إذا شاءت حكمة الله عز وجل أن يكون لكل إنسان منا حرفة يتقنها ويقدم ثمار عمله للناس ويستخدم خبرات الناس في قضاء حاجاته، فالدنيا أخذ وعطاء. هذه واحدة. النقطة الثانية هو أن الله سبحانه وتعالى أودع في الأرض خيرات كثيرة، ولكن شاءت حكمة الله أن تكون الفائدة من هذه الخيرات لا بشكل مباشر، بل بوسيط من عمل الإنسان وعلمه وجهده. يعني الحديد، لا ترى في الطرقات الحديد على شكل قضبان 6 و8 و12 ومحلزم. الله جعل الحديد فلزات يحتاج إلى استخراج هذه الفلزات، وإلى أفران لصهر الحديد، وإلى تسكير الحديد، وإلى صب الحديد، وإلى لا بد كي تستفيد من خيرات الأرض من علم وعمل. أنت بالعلم والعمل ترقى إلى أعلى عليين إذا استقمت على أمر الله، وبالعلم والعمل تهبط إلى أسفل سافلين إذا انحرفت عن أمر الله. إذا أولا الله امتحنك بأن خصك بشيء وجعل كل الخلق يقدمون لك أشياءهم، والشيء الثاني الله عز وجل فضلا عن ذلك جعل العلم والعمل طريقة إما إلى الرقي إلى أعلى درجات الجنان، أو أن تهبط بغشك للناس وكذبك عليهم إلى دركات النار. إذن العلم والعمل وسيلة أو طريقة من طرق ابتلاء الإنسان. إذن ولما قال الله عز وجل وألنا له الحديد، يعني علمناه صنعة الدروع وخصصناه بإلانة الحديد، ومن شرف هذا النبي العظيم أنه يأكل من عمل يده. ومن أحل الدخول أن تأكل من جهدك وعرق جبينك. أن اعمل سابغات، السابغات هي الدروع. قال وقدر في السرد، السرد الحلقات. ما معنى قدر؟ يعني إن جعلت هذا الدرع سميكة وثقيلة أرهقت المقاتل، وإن جعلتها خفيفة لم تمنعه من السهام. يجب أن تجمع هذه الدرع بين الخفة وبين المناعة. يجب أن تمنع صاحب، أن تمنع من ارتداها من سهام العدو، ويجب أن تكون على ظهره خفيفة، يعني طيعة لينة. هذا هو التقدير، يعني اجمع بين كل الحاجات، بين أن تكون خفيفة لا ترهقه، وبين أن تكون منيعة لا تسمح للسهام أن تنفذ إليه. هذا معنى وقدر في السرد. في معنى آخر، هذه الحلقات التي تصنع منها الدروع إن كانت واسعة دخل منها السهم، وإن كانت ضيقة عرقلت حركته. يجب أن تكون، أن يكون قطر هذه الحلقة يعني مناسبا، لا يسمح للسهم أن تخرق جسم المقاتل، ولا أن تكون ثخينة وقاسية بحيث تعيق حركته. هذه المعاني وردت في التفاسير حول وقدر في السرد. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوّبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا. اعملوا عملا صالحا ليكن عملك صالحا، يعني إني بما تعملون بصير. هنا نقف قليلا، يعني أنت إذا أخلصت في عملك يجب أن تعلم دائما أن الله يراك وسيكافئك على عملك. أحيانا الذي تتعامل معه لا يكشف خطأك، تصنع غرفة نوم مثلا، الخشب الداخلي المستور قد تضعه من خشب السحاحير ولا يدري صاحب هذه الغرفة عن هذا شيئا. قد تقلل المواد الأولية، قد تجعل من هذه الغرفة غرفة مغسوسة لا تصمد للاستعمال. أما إذا عملت صالحا وصاحب هذه الغرفة لا يعلم لكن الله يعلم. لما سيدنا عمر جاءه رسول القادسية قال له يا أمير المؤمنين مات خلق كثير، قال من هم؟ قال أنت لا تعرفهم. فبكى سيدنا عمر وقال وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم. يعني إذا كنت برا بأمك وأبيك الله بصير، وسيلهم أولادك أن يقدموا لك كل هذه الخدمات. إن كنت صادقا في معاملاتك الله بصير، إن كنت نصوحا في بيعك الله بصير، إذا كنت متقنا لعملك الله بصير. يعني الأشياء التي تخفى عن البشر على الله لا تخفى. فإذا عملت صالحا إن في بيتك، إن مع أهلك، إن مع أولادك، إن في حرفتك، إن في صنعتك، في تجارتك، إن في زراعتك، في أدوية تنمي الثمار تنمية سريعة جدا لكنها ضارة بالإنسان، إنه بما تعملون بصير. في صناعات غذائية هناك مواد كيماوية تجعلها رائجة أكثر لكنها تؤذي الأجسام. فالمؤمن يجب أن يبحث عن مرضاة الله عز وجل، يعني أعرفوا ما تعملون، أقدروا عملكم. يعني إذا وضعت سعرا معتدلا لهذه السلعة حتى يتيسر على المسلمين شراؤها، الله عز وجل يعلم ذلك وسوف يكافئك، وسوف يقيك من أمراض وبيلة، وسوف يوفر عليك مشاقة كثيرة. أما إذا استغليت حاجة الناس لهذه الصنعة ورفعت الأسعار أضعافا مضاعفة لتحقق ربحا وفيرا على حساب حرمان بعض الناس، الله أيضا بصير. فالمؤمن دائما يراقب الله عز وجل. ما الذي يرضي الله؟ أكثر شيء في عمله، في اختصاصه، يعني في طبه. بإمكانك أن تقول لهذا المريض ائتني بعد أسبوع وبعد أسبوع وبعد أسبوع، وقد شفي من أول لقاء. بإمكانك أن تكلف هذا المريض أن يجري تحاليل كثيرة ليس بحاجة إليها لاتفاق بينك وبين صاحب مخبر. بإمكان هذا المحامي أن يوهم الموكل أن قضيته عويصة جدا وتحتاج إلى نفقات كبيرة وإلى إطعام وإلى استرضاء، والقضية سهلة جدا تنتهي بمذكرة واحدة. من يعلم ذلك؟ الله يعلم. إني بما تعملون بصير. إذا كنت صادقا مع الناس، مخلصا لهم، ناصحا لهم، الله يعلم. وسوف يكافئك في الدنيا قبل الآخرة، سوف يحفظك ويحفظ مالك وأهلك وأولادك، سوف يرفع شأنك وذكرك. إني بما تعملون بصير. أعمال صالح، كن صادقا مع الناس، كن مخلصا لهم، كن نصوحا لهم، لا تغشهم، لا تدلس عليهم، لا توهمهم، لا تخوفهم، لا تحملهم على شراء حاجة ليسوا هم بحاجة إليها من أجل أنك تخيفهم، هذه سوف تفتقد من السوق. اشتري سريعا، لا تكذب عليهم، كن صادقا، يأتيك رزق حلال وفير وأنت صادق مع الله عز وجل. اعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. الزوجة إذا نصحت زوجها وأخلصت له ورعت بيته وحفظت ماله، إني بما تعملون بصير. إذا ربت أولادها وتعبت في تربيتهم، الله بصير يراها، قد يمتعها بصحتها حتى تموت، وقد تصطرح عليها الأوجاع والأوبئة، كل شيء بحساب دقيق. فأي إنسان ينصح عباد الله يرحمهم، إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي، هذا الذي يرحمهم الله يرحمه ويحفظه. الآية دقيقة، اعملوا صالحا واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح. إذا سيدنا داود آتاه الله فضلا، النبوة والزبور والقوة والعلم وتسخير الجبال والتوبة والحكم بالعدل وإلانة الحديد وحسن الصوت، وجعل له صنعة يعيش بها، والصنعة والحرفة والعمل يرفع شأن الإنسان ولا يجرح من قدره، ولو كان عالما أو داعية إنه يجعله متواضعا ويجعله في استغناء عن منة الخلق. نعم. والنبي الكريم يقول إن خير ما أكل المرء من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. الآن سيدنا سليمان، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، يعني سخر الله له الرياح، ما يحتاج إلى مسيرة شهر يقطعه في غدوة، يعني في وقت مبكر أقل من يوم، وما يحتاج إلى مسيرة شهر يقطعه في روحة، أي أقل من يوم مساء. يعني الغدو الذهاب إلى العمل صباحا، الإنسان ينطلق لعمله ساعة ساعتين الطريق، ساعتين، ويعود من عمله إلى بيته في ساعة أو أكثر، فما يحتاج إلى أن نسيره في شهر بأكمله نقطعه في ساعة. غدوها شهر ورواحها شهر، نحن ما لنا مكلفين نبحث بالتفصيلات، هذا خبر، خبر من الله عز وجل، وما سكت الله عنه يجب أن نسكت عنه. يا ترى كيف؟ وكان في بساط، يا ترى البساط له غرف، له مقاعد، يعني هي تفصيلات ما لنا مختصين فيها. ورد في كتب بني إسرائيل من هذه التفصيلات كثيرا، لكننا نربأ بأنفسنا عن أن نأخذ من الإسرائيليين. الله عز وجل قال ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، انتهى الأمر. أعطاه الله، خصه بميزة أن سخر له الريح ينتقل بها من أطراف البلاد إلى أطرافها الأخرى. وأسلنا له عين القطر، القطر هو النحاس، أيضا جعل النحاس لهذا النبي الكريم سائلا يصبه في قوالب ويستخدمه كيف يشاء، مرة ثانية وثالثة. هذه المعجزات التي خصها الله الأنبياء، إذا أردت أن تحكمها بقانون البشر وبخصائص الأشياء قد لا تقبلها، أما إذا أردت أن تفهمها من خلال قدرة الله عز وجل القضية سهلة جدا، سهلة جدا، معقولة ومقبولة. لذلك فرق بين ما هو مستحيل عادة وبين ما هو مستحيل عقلا. هذه الآيات والمعجزات ليست مستحيلة عقلا لكنها بعيدة عادة. مرة قرأت في الفيزياء في عنصرين متجاورين، العناصر في الأرض مرتبة حسب عدد الإلكترونات التي تدور حول المدارات الخارجية، فأول عنصر في حوله إلكترون واحد يدور، العنصر الثاني إلكترونين، وهكذا بين عنصرين متجاورين الفرق بينهما إلكترون واحد، العنصر الأول غاز والثاني صلب. يعني إذا أضفنا إلكترون أو كهروب واحد على المدار الخارجي ينقلب هذا العنصر من غاز إلى صلب أو من صلب إلى غاز. فعلى قدرة الله عز وجل كل شيء مقبول ومعقول. وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، لئلا يتوهم الإنسان أن الجن يعملون بقدراتهم الذاتية. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، يعني ربنا سبحانه وتعالى سخر لهذا النبي الكريم بعضا من الجن يقدمون له أجل الأعمال لكن بإذن ربه. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، يعني هذا الجن إذا لم يفعل ما أمر به أو ما أمره به سليمان نذقه من عذاب السعير. هؤلاء الجن ماذا يعملون؟ قال يعملون له ما يشاء من محاريب. المحاريب جمع محراب، وهو مكان الصلاة أو المكان المرتفع، وقد نجمع بين المعنيين. ربنا عز وجل قال في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني أن تبنى عالية، لذلك المئذن يجب أن تكون شامخة ليراها جميع الناس. فالعلماء استنبطوا من هذه الآية أن الأولى أن يكون الجامع عظيم الهيئة. لماذا؟ هذا بيت الله. فهنا المحاريب جمع محراب، المكان المرتفع الذي يصلى فيه. لذلك الآن لا يقبل أن يكون المسجد قبوا، لا يقبل، يجب أن يكون على أرض حرة ومرتفع ولا شيء فوقه. نعم. لكن الآن تساهلوا في بعض الأبنية فجعل أحد الطوابق مسجدا والطوابق الأخرى للسكن، أما هو الأصل والأكمل أن يبنى على أرض حرة وألا يكون فوقه أي بناء. هؤلاء الجن يصنعون له، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. ومعنى التمثال هنا الشيء الذي يشكل على مثل شيء آخر، الشيء الذي يشكل على مثل شيء آخر، يعني التزيينات في هذه المحاريب، التزيينات أقواس مثلا، لكن ليس المقصود التصوير ولا التماثيل التي تألفونها في حياتكم. وجفان، الجفان جمع جفنة، وهي الوعاء الكبير الكبير الذي يطبخ فيه الطعام. لذلك قالوا الجفنة ما تطعم آلاف الأشخاص، والقصعة ما تكفي 10 أشخاص، والصحفة 5 أشخاص، والميكلة 2 أو 3، والصحيفة صحن مفرد ما يكفي 1 شخصا. أما أكبر وعاء للطعام هي الجفان، ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. الجواب كالأحواض العظيمة، يعني هناك أحواض عظيمة لتخزين المياه، قال هذه القدور هي يعني أوعية للطعام تتسع لكميات كبيرة ولإطعام آلاف مؤلفة من الناس، كالجواب وقدور راسيات، لعظم القدر لا يتحرك، مكانه ثابت، حتى إن بعضهم كانوا يصعدون إليه بالسلم قدر لطبخ الطعام. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الآن في عنا عدة نقاط. عملك يجب أن يكون لا خوفا ولا طمعا ولكن شكرا، لا خوفا ولا طمعا ولكن شكرا. الشيء الآخر، قال بعض العلماء حينما تصلي وحينما تصوم فصلاتك نوع من الشكر. وقد دعا أحد الأنبياء ربه فقال يا ربي كيف أشكرك وشكرك لا يكون إلا بنعمة منك، فقال الآن عرفتني، يعني حتى الشكر هو نعمة من الله أن تكون شاكرا. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يعني المؤمن أولا الشكر عمل وليس قولا، أول استنباط الشكر عمل وليس قولا. الشيء الثاني العمل لا ينبغي أن يكون لا خوفا ولا طمعا ولكن شكرا. من عرف نعم الله عز وجل كان عمله شكرا لله عز وجل. الله أكبر الله أكبر. إذن اعملوا آل داود شكرا، الشكر ليس قولا إنه عمل. ثانيا العمل يجب لا أن ينطلق من خوف ولا من طمع بل من شكر للمولى عز وجل. وأدق تعريف الشكر أن تستخدم النعم التي أنعم الله بها عليك فيما خلقت له وفيما أمرك به، يعني أن تستخدم نعمة الصحة لطاعة الله، نعمة العين لرؤية آلاء الله، نعمة السمع لسماع الحق، نعمة اللسان لذكر الله عز وجل. إذا استخدمت نعمة الذكاء لفهم كتاب الله، نعمة الذكاء لإقناع الناس بالحق، إذا استخدمت النعم التي أنعم الله بها عليك فيما يرضي الله وفيما خلقت من أجله فهذا أعلى درجات الشكر، يعني أن تستخدم نعم الله فيما يرضي الله. أما حينما تستخدم نعم الله عز وجل فيما يغضبه وفي معاصيه فهذا أحد أنواع الكفر. لذلك نعمة المال ونعمة الصحة ونعمة السمع ونعمة البصر ونعمة النطق ونعمة القوة ونعمة الوسامة ونعمة الغنى ونعمة الحكمة، كل هذه النعم يجب أن تسخرها فيما يرضي الله عز وجل حتى تكون شاكرا لها. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اللهم اجعلنا من هؤلاء القلة، كما سمع عمر هذا الدعاء من رجل فقال له ما هذا الدعاء؟ قال أقصد هذه الآية، فأراد عمر أن يضع نفسه أمام حجمها فقال يا ابن الخطاب كل الناس أعلم منك. قال فلما قضينا عليه الموت سيدنا سليمان ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. المنسأة هي العصا، ودابة الأرض الأرضة يعني السوس. فالحقيقة هنا وقفة دقيقة جدا، هو أن الجن لا يعلمون الغيب، لقد أمرهم هذا النبي العظيم بأعمال شاقة ومرهقة، وقضى الله عليه الموت وهو متكئ على عصاه. هم يعملون هذه الأعمال الشاقة، ولو علموا أنه مات لوقفوا عن أعمالهم. لذلك هذا دليل قوي قطعي على أن الجن لا تعلم الغيب. بإمكانك أن ترد آلاف القصص، آلاف آلاف القصص بهذه الآية. أكثر الناس بتوهموا أن الجن يعلمون الغيب، ودائما على شكل قراءة فنجان، على شكل أقوال الكهان، على شكل السحرة، دائما الساحر والكاهن ينبئك عن الغيب، يقول لك أمامك مشكلة، أمامك قضية، أمامك كله غلط هذا. فلما خر وقع من على عصاه بعد أن أكلتها الأرض، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. إذن الجن إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم. فكل القصص التي تقول رأينا الجن أقزام صغيرة تتحرك، هذا كله لا أساس له من الصحة. والشيء الثاني أن الجن لا تعلم الغيب، كائنات خلقها الله عز وجل، لا نعلم عنهم إلا ما أخبرنا الله به من خلال سورة الجن. الذي ورد في القرآن هو الصحيح وهو الحق، لكنهم لا يعلمون الغيب ولا يملكون لنا ضرا ولا نفعا. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، انتهى الأمر. علاقة الإنسان مع الجن أنه إذا استعاذ بالله وقاه الله شره. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. الآيات واضحة جدا. إذن فلما قضينا عليه الموت، النبي يموت، قضى عليه الموت وهو متكئ على عصاه، ما دلهم على موته إلا بعد حين. أيضا تفصيلات، كم سنة يا ترى؟ 10 سنوات؟ معقول 10 سنوات؟ نحن ما كلفنا الله عز وجل نبحث التفاصيل. ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما أكلت دابة الأرض من سأته وكسرت هذه العصا وخر سليمان عليه السلام على الأرض بعد أن مات من قبل، الآن تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وفي الدرس القادم عندنا قصة سبأ، وفي هذه القصة مواعظ كثيرة وحقائق جلة. نرجو الله سبحانه وتعالى أي وفقنا إن شاء تعالى إلى شرحها وتفصيلها، والحمد لله رب العالمين.